هذا السائل غريب من حائل يقول لحم الضبع هل هو حلال أم حرام؟ بارك الله فيكم. الضبع صيد يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الضبع صيد ولحمها حلال والحمد لله. نعم.